كده بيحصل ايه؟ بيحصل زي ما قلنا عمليه الايونيزيشن، عشان كده بيحصل ايونيزيشن، او اللي هو يعني دي بروفريشن، اللي هو دي بروفريشن. طيب على اي حال تاني كده ممكن نبتدي. احنا وصلنا الى ان احنا عاوزين نتكلم عن الميثيموجلوبين. الميثيموجلوبين عباره عن ايه يا ترى؟ عباره عن اوكسيديشن برودكت اوف هيموجلوبين. طب يا ترى احنا نورمالي عندنا ميثيموجلوبين في الدم بتاعنا ولا ما عندناش؟ لا. ايوه نورمالي عندنا بكميه ضئيله جدا. بكميه ضئيله جدا. هل من المستحب ان يبقى عندي ميثيموجلوبين؟ طبعا لا، لان اتس كاروتري اوكسجين اللي هو المين فانكشن اوف هيموجلوبين. طيب ليه الكميه الضئيله دي بتتكون؟ وكيف نمنع استمرار تكوينها وزيادتها؟ بتتكون نتيجه اكسبوجر تو سيرتن اوكسيدايزنج ايجنتس، ودي تشمل نورمال ميتابولايت. يعني ايه كلمه ميتابولايت؟ يعني برودكتس اوف ميتابوليزم، يعني نواتج التمثيل الغذائي. من ضمن نواتج التمثيل الغذائي العاديه اللي بتحصل في الريد سيل هيدروجين بيروكسيد، بيكون هيدروجين بيروكسيد. This is a normal metabolite. اللي هو H2O2 وأذر فري راديكال. فري راديكال هندرسها إن شاء الله بعدين. دول سترونج أوكسيدنت. دول بيأكدوا الهيموجلوبين، بيأكدوا الأيرون هيموجلوبين من الفرق للفرق ستيت، وبالتالي يتحول إلى ميت هيموجلوبين. سيرتن دراكس بي أوسو كونفيرت هيموجلوبين إنتو ميت هيموجلوبين زي النيترين والنيترايت. سالفونامينز دول انتي بكتيريال ايجنتس بنستعملهم لقتل البكتيريا. لو واحد جاله انفكشن ممكن نستعمل سالفونامينز اللي هم سالفا دراكس ادويه السالفا. امال ايه بس يا ترى النيترايتس والنيتريت دول بنستعملهم في ايه؟ مش خدتوا كارديو فاسكيولار؟ ها بنستعملهم كورونري دايليترز، دي دايليت ذا كورونري ارتري. الناس اللي بيجي لهم انجينا اللي هو نتيجة كونتراكشن للكوروناري ارتريز، ضيق في الكوروناري ارتريز، بنديهم نيترايتس اند نيترايت از كوروناري دايليترز. طب ليه يا ترى بيشتغلوا الكوروناري دايليترز؟ لانه بيتحولوا الى نيتريك اوكسايد، واحنا عارفين نيتريك اوكسايد از دايليتر تو بلاسترز. فدول بقى لو اتعملوا منهم كتير ممكن برضه يعرضوا الشخص ان يجيله ميثيموجلوبينيميا، يزيد الميثيموجلوبين. كمان في نوع من الهيموجلوبين اسمه هيموجلوبين ام. ليه سموه ام يا ترى؟ لانه بيبقى على هيئه ميت هيموجلوبين. وليه يا ترى بيبقى على هيئه ميت هيموجلوبين؟ لان الهيستيدين اللي موجود في الهيب بوكيت بيبقى ريبليسد باي تايروسين. لو حطينا تايروسين بدل الهيستيدين ها ده يؤدي الى ايه؟ ان الايرون بيكام اوكسيدايزد وبالتالي يتحول الى دول. طبعا يبقى عندهم باستمرار ميت هيموجلوبين. اللي عنده هيموجلوبين ام ده مفيش فايده فيه، لازم هيبقى عنده ميت هيموجلوبين. طبعا دي تزارير جديد ها؟ ده طبعا عباره عن جينات ديفاكت. الهيستيدين يبقى فيه بدائل وتيروسين وده يعمل على طول ميت هيموجلوبين. طب يا ترى في الحالات دي كل البلاد بتاعه يبقى ميت هيموجلوبين؟ لا، لان مش معتاد. احنا عندنا طبعا الفا تشين وبيتا تشين. مش معقول الاثنين في نفس الوقت ها هيحصل فيهم ميوتيشن، جين ميوتيشن يؤدي الى ان عندي تايروسين بدل من الهيستيدين. يعني بالكثير واحده منهم هتبقى ميوتيتد، وبالتالي هيبقى نص الهيموجلوبين عباره عن ميثيموجلوبين، خلاص مفيش فايده فيه، والباقي هيبقى هيموجلوبين عادي ما هواش ميثيموجلوبين. اوكي، طيب دلوقتي بقى الجسم كيف هيحارب ذلك؟ كيف يمنع ذلك؟ لان طبعا ميثيموجلوبين مش كويس. في انزيم مقصود اسمه ميت هيموجلوبين ريداكتيز. الميت هيموجلوبين ريداكتيز بيستعمل ناد اتش، هنعرف بعدين ناد اتش ده هيدروجين كارير، وسيتوكروم بي 5 علشان يعمل ايه؟ يعمل ريدكشن للايرن من الفيركسي بنيميا. امتى بقى احنا محتاجين نعمل الكلام ده؟ لو واحد اتعرض للسايناين بايونيك. لو واحد اتعرض احنا عارفين السايناين ازماني بايونيك مش كده ولا ايه؟ السايناين ده سام جدا. ليه؟ ليه السايناين سام جدا؟ لانه بيعمل انهبيشن اوف سايتوكروم اوكسيديز. ايه السايتوكروم اوكسيديز ده؟ ده انزيم في الالكترون ترانسبورت شين الريسبيراتوري تشين اللي هي بتطلع معظم الاي تي بي عندنا. هو موجود فين السايتوكروم اوكسيديز ده؟ في الميتوكوندريا. احنا عارفين ان معظم الاي تي بي بيتكون في الميتوكوندريا نتيجه اوكسيديشن للهيدروجين اللي انا بشيله من الكربوهيدرات والفاتس والبروتين. الهيدروجين ده بعكسده في الاخر الى ميه عن طريق سكه طويله لسه السنه الجايه ان شاء الله يمكن سمعت عنها اسمها الكترون ترانسبورت شين او ريسبيراتوري شين. اوكي؟ مين اخر ممبر مين اخر انزيم بيشتغل في هذه السكه؟ السيتوكروم اوكسيديز. السيناين بيتحد معاه يمنع عمله اذا بيوقف السيلولار ريسبريشن. ده بنسميه سيلولار ريسبريشن. الخليه بتتنفس. ازاي؟ تاخد اكسجين وتاكسد بيه هيدروجين وتطلع ميه صحيح؟ الخليه بتعمل كده. فين الكلام ده بيحصل لنا تاني؟ في الميتوكوندريا. اوكي؟ وبالتالي السيناين از فيري بايمرس لانه بيوقف المصدر الرئيسي للاي تي بي اللي هي ذا الكترون ترانسبورت شين او ريسبيراتوري شين. طيب نعمل ايه بقى الواحد اتعرض للسيانايد؟ ناكسد الهيموجلوبين بتاعه الميتهيموجلوبين. ليه؟ لان الميتهيموجلوبين بيتحد مع السيانايد ويعمل سيان ميتهيموجلوبين وبالتالي خلاص منع العمل بتاعها. انقذ السيتوكروم اوكسيديز من السيانايد. اوكي؟ منع اتحاد السيانايد بالسيتوكروم اوكسيديز. ليه؟ لان هو نفسه بيتحد مع السيانايد. الميتهيموجلوبين بيتحد مع السيانايد ويعمل سيان ميتهيموجلوبين. اوكي؟ طيب كده احنا خلصنا الكلام عن كل مشتقات الهيموجلوبين. خدوا بالكم مشتقات الهيموجلوبين تشمل ايه؟ تشمل الكربوهيموجلوبين والكربامين هيموجلوبين والميتهيموجلوبين والسيان ميتهيموجلوبين. كل دول مشتقات من الهيموجلوبين. وعرفنا أهمية كل واحد. بعد كده هنتكلم عن سام ماينور هيموجلوبين. هيموجلوبينز موجودين عندنا بس مختلفين عن الهيموجلوبين الطبيعي. أولا الهيموجلوبين الطبيعي اللي موجود عندنا اللي يمثل مثلا 97 إلى 98% من الهيموجلوبين اللي موجود في الدم. ده بنسميه إيه؟ بنسميه هيموجلوبين A. بنديله الحرف A. هيموجلوبين A هو اللي مكون من ألفا 2 بيتا 2 اللي إحنا شرحناه بالتفصيل. اللي هو نورمالي بيكون من 97 الى 98% من التوتال هيموجلوبين. ولكن عند الولاده بيمثل قد ايه يا ساره؟ 20%. اما بقيه الهيموجلوبين بيبقى ايه عند الولاده؟ بيبقى فيتا هيموجلوبين اللي احنا بنسميه هيموجلوبين اف. الفيتا هيموجلوبين عند الولاده بيبقى 80% من التوتال هيموجلوبين. اوكي؟ ويفضل يقل بالتدريج لغايه عند سن 6 اشهر تقريبا بينزل من 80% الى 0-2% بس. اوكي؟ ايه الفرق بقى بين الهيموجلوبين اف اللي هو الفيتا هيموجلوبين والهيموجلوبين A؟ طبعا الهيموجلوبين اف موجود في الفيتا مختلف عن الهيموجلوبين A في ان بدل البيتا شيب في بدلها جاما شيب. وبالتالي بدل ما هو الفا 2 بيتا 2 دي نورمال هيموجلوبين A بيبقى الفا 2 جاما 2. الفا 2 جاما 2 يعني 2 جاما تشينز بدل مين؟ بدل بيتا تشينز. خدوا بالكم الالفا تشين موجوده هنا وهنا. الالفا تشين مشتركه بين الاثنين. النقطه دي مهمه جدا هنعرف اهميتها بعد شويه. الهيموجلوبين اف و A مشتركين في الالفا تشين مختلفين في البيتا في حاله الهيموجلوبين A والجاما في حاله الهيموجلوبين اف. بالاضافه بعد حوالي 3 اشهر من الولاده بيظهر نوع اخر من الهيموجلوبين اسمه A2. ال A2 ده بقول مش موجود at birth. عند الولاده ما فيش هيموجلوبين A2. يبتدي يظهر بعد ايه يا ترى؟ بعد 3 اشهر يبتدي يظهر. بعد 6 اشهر بيوصل للماكسيمم بتاعه 2-3% او ذا توتال هيموجلوبين. ده نورمال نورمال بوليسيت. وبالتالي بيمثل من 2-3% من التوتال هيموجلوبين بعد سن من 6 اشهر فما بعد. عند الولاده مفيش. اوكي؟ يختلف ايه بقى الـ A2 عن الـ A؟ ان في another chain اسمها delta chain. الفرق بين البيتا تشين والدلتا تشين والجاما تشين وايه اوجه الاختلاف؟ ايه اوجه الاشتراك؟ اولا the same number of amino acids، يعني كام امينو اسيد بقى كل منهما؟ 146. اوكي، احنا فاكرين الالفا 141 والبيتا 146 والجاما 146 والدلتا برضو 146، كلهم زي بعض ناحيه عدد الامينو اسيد. امال الاختلاف في ايه يا ترى؟ في نوع الامينو اسيد. ازاي نفرق بين الديفرنت هيموجلوبينز دول والابنورمال هيموجلوبينز اذا كان في باي الكتروفوريس؟ باي الكتروفوريس هيموجلوبين A بيبقى الى حد ما سريع، اوكي؟ هيموجلوبين F ابطا منه، هيموجلوبين A2 ابطا كمان، وفي خالص الـ A2 ابطا بكتير من الـ A ومن الـ F. الـ S ده ابنورمال هيموجلوبين هنتكلم عنه كمان، هيموجلوبين S بيبقى ابطا من الـ F كمان. وفي هيموجلوبين اخر اسمه A1، ايه بقى الـ A1 ده؟ برضه لازم نعرفه. ها؟ ده اسرع من الـ A، اسرع من الـ A، الـ A1 اسرع من الـ A، وعشان كده سميناه A1. طبعا اول اكتشاف كان الهيموجلوبين A، اوكي؟ وباي الكتروفوريسيس لقينا الهيموجلوبين A2 والـ F بتاع الفيتس، وبعدين اكتشفنا الـ A1 ده اسرع من الهيموجلوبين A. تكتشف طبعا بانواع احسن من الالكتروفوريسيس، زمان ما كانش واضح وبالتالي ما جبنالوش سيره زمان، وبعدين اكتشف ده وجود. ايه بقى هو هيموجلوبين A1 اولا؟ هيموجلوبين A1 ما هو الهيموجلوبين A؟ ولكن ايه بقى؟ شبكه فيه جلوكوز او other sugars. اوكي؟ ليه اولا سميناه A1؟ لانه اسرع من الـ A. A1 سميناه A1 لأنه أسرع من الـ A. إذا الهيموجلوبين A1 ده مجموعة من الهيموجلوبين، مش واحد، هو مجموعة من الهيموجلوبين تشمل A1A وA1B وA1C. أوكي؟ في ثلاث أنواع على الأقل، A1A وB وC، وكلهم عبارة عن مشتقات من الهيموجلوبين A. يعني what about their composition؟ 2 الفا تشين ده 2 بيتا تشين زي الهيموجلوبين ايه بالظبط. امال ايه الاختلاف الثاني؟ الاختلاف ان في جلوكوز ماسك في البيتا تشين. فين؟ في التيرمينال امينو جروب. اول امينو اسيد عند الامينو اسيد بيبقى بارين دايما في حاله البيتا تشين في فري امينو جروب، لان ده عند الامينو اسيد دي اللي بيشبك فيها جلوكوز وبيعمل لي هيموجلوبين ايه. طب ليه ترى هو اسرع من الهيموجلوبين A في الالكتروفوريسيس؟ ليه اسرع من الهيموجلوبين A؟ لانه بيشيل البوزيتيف تشارج بتاعت الامينو جروب، اما يشبك جلوكوز في الامينو جروب بتروح منها البوزيتيف تشارج. اوكي؟ احنا في الالكتروفوريسيس نبص على الفرق اللي فقط عشان نفهم دي السبب. تاني طبعا احنا عرفنا زمان البرنسبل بتاع الالكتروفوريسيس، بنحط الهيموجلوبين في pH معينة عادة 8.6، ونحط هنا البوزيتيف كور وهنا النيجاتيف كور. الهيموجلوبين عند الالكالاين ميديم زي معظم البروتينات بيحمل ايه يا ترى؟ نيجاتيف تشارج، عشان كده بيجري ناحية البوزيتيف كور، مش كده ولا ايه؟ الـ A1 أسرع بيجري أكتر ناحية البوزيتيف كور، معناها إنه يحمل مور نيجاتيف تشارج، مش كده ولا ايه؟ أو للبوزيتيف ما بيسميه ها؟ فالبوزيتيف تشارج بتاعت الامينو جروب دي اللي هي بالتيرمينال امينو بتاعت البيتا تشين بنشيل منها البوزيتيف تشارج باتحاد الجلوكوز معاها، وبالتالي بيبقى اسرع من الهيموجلوبين A في الالكتروفوريسيس. طب يا ترى ايه اهميته بقى الهيموجلوبين A1 ده؟ اهميته هو دلاله على متوسط تركيز الجلوكوز في الدم خلال الثمان اسابيع السابقه. ليه بقى يا ترى الكلام ده؟ بقول تاني، هو دلاله على ايه؟ اولا هل اتحاد الجلوكوز مع الهيموجلوبين عمليه بتحصل سبونتينيسلي ولا في انزيم معين بيعملها؟ بتيجي سبونتينيسلي، بتحصل سبونتينيسلي تلقائي، ما دام في جلوكوز هيتحمل الجلوكوز. طيب عليه تاني على تركيز الجلوكوز. طبعا كل ما كان الجلوكوز تركيزه اعلى كل ما حصل مور جلايكيشن. اوكي؟ وبالتالي يتكون مور هيموجلوبين A1 والعكس بالعكس. طيب واقول تاني كمية الهيموجلوبين A1 اللي موجودة في الدم في أي وقت دلالة على إيه؟ على متوسط مستوى الجلوكوز في الدم اللي هو بيتحد مع الهيموجلوبين خلال الثمان أسابيع السابقة. ليه بقى يا ترى؟ ليه خلال الثمان أسابيع السابقة؟ أنا هقرب لكم خلال الستين يوم السابقة. إشمعنى قلنا بقى 60 يوم؟ This is the half-life of the red cell. Half-life of the red cell. بمعنى ايه؟ طب حد قال لنا سؤال تاني. الريد سيلز اللي موجودين في دمك دلوقتي في اي لحظة. احنا عارفين طبعا اللايف سبان بتاع الريد سيل قد ايه؟ 120. كلنا حافظين هذا الكلام. كويس خالص. طيب متوسط عمر الريد سيلز اللي موجودين في الدم في اي لحظة يبقى قد ايه يا ترى؟ تاني بقول السؤال تاني، متوسط عمر الريد سيلز اللي موجودين في الدم دلوقتي حالا متوسط عمرهم قد ايه؟ 60 يوم. ليه متوسط عمرهم 60 يوم؟ لان في منهم لسه طالعين حالا دلوقتي يعني عمرهم زيرو مش كده؟ وفي بقى لهم 120 يوم وبكره هيكسروا. فاذا المتوسط متوسط عمر الريد سيلز في اي لحظه 60 يوم متوسط عمره. وبالتالي هو ده يمثل الاكسبوجر تو جلوكوز. في ريد سيلز لسه ما تعرضتش للجلوكوز خالص. طب تفتكروا الهيموجلوبين A1 فيهم يبقى تركيزه قد ايه؟ زيرو طبعا. ما هو لسه ما تعرضوش للجلوكوز مش كده؟ وفي ريد سيلز عمرها 120 يوم، دي تعرضت للجلوكوز لمده 120 يوم. يبقى دول الجلايكيشن فيهم خطر كتير. خلاص؟ فاذا المتوسط بقى اكسبوجر فور 60 دايز. ده المتوسط. وبقول تاني إذا تركيز الهيموجلوبين A1 في الدم يمثل إيه؟ أو يعني بيديني إنديكيشن على إيه؟ أو بيدل على إيه؟ بيدل على متوسط تركيز الجلوكوز في الدم خلال ال 60 يوم اللي فاتوا، يعني حوالي 8 أسابيع. أوكي؟ طيب نورمال يا ترى في نورمال حالة، في طبيعي حالة قد ايه ترى تركيز الهيموجلوبين A1 بالنسبه للتوتال من 4 الى 6.5%؟ احنا دايما بنعبر عن تركيز الهيموجلوبين A1 بنسبه من التوتال. التوتال هيموجلوبين نسبه الـ A1 بالنسبه للتوتال هيموجلوبين قد ايه؟ نورمالي في نورمال سبجكت من 4 الى 6.5%. طب يا ترى لو واحد دايابيتك متوقع النسبه تبقى ايه؟ تبقى اعلى طبعا. اوكي؟ في الان كنترول دايابيتس بتوصل الى ارقام عاليه جدا 10 و12 و14% لو كان كنترول واحد ما بياخدش علاج. طب يا ترى بقى احنا بنستفيد ايه؟ بقول تاني من الكلام ده ان احنا عاوزين نعرف اللي انا الشخص الدايابيتك بتاعي ده اللي انا بديله علاج يا ترى العلاج بتاعه كويس ولا مش مظبوط؟ هل هو ملتزم بالعلاج ولا غير ملتزم؟ لو كان تركيز الهيموجلوبين A1 اقل من 8% بتقول اوكي مش بطال. اكثر من 8% لا، معناه ان هو ماشي مش مظبوط خالص. اوكي؟ لازم يقل الهيموجلوبين A1 عن 8%. النورمال قلنا من 4 ل 6.5. لكن ممكن نسمح اب تو 8% ويفضل انها ما تزيدش عن 7. يفضل. لو عارف انها مظبوط خالص ضغط الدايبيتس كويس خالص، اديته علاج مظبوط، هلاقيه ناحيه ال 6.5%. اوكي؟ لو العلاج مش مظبوط قوي يعني بيعلى شويه بقول لا يجوز ابدا يزيد عن 8%. لو زاد عن كده معناها العلاج مش مظبوط خالص. اوكي؟ يعني من 7 ل 8% نقول ده مش بطال، انما يفضل يكون اقل من 7%. اوكي؟ ادي الهيموجلوبين A1. انتقل للهيموجلوبين A2. قلنا ده اللي بيظهر بعد 3 اشهر من الولاده، وده عباره عن 2 الفا تشينز و 2 دلتا تشينز. وبيوصل لمستوى اللي هو 2 الى 3% من التوتال هيموجلوبين عند سن 6 شهور تقريبا، يعني يبتدي يظهر بعد 3 شهور ويوصل للادلت ليفل بعد 2 اللي هو 2-3% من التوتال عند 6 شهور. اوكي؟ الهيموجلوبين A2 بيزيد كيمياء ولا يزيد في الالفا ثلاسيميا. ليه؟ لازم نعرف، بس انا مش هقول الكلام ده غير لما نتكلم عن الثلاسيميا. اوكي، لازم نعرف ان هو بيزيد في البيتا ثلاسيميا ولا يزيد في الالفا ثلاسيميا. زي ما قلنا قبل كده هو سلوبر ذان هيموجلوبين اي اند ايرث ان الكتروفريزز. احنا شفنا الصوره بتاعت الكتروفريزز وقلنا هو ابطا واحد من الهيموجلوبين. ننتقل للهيموجلوبين اف. ده طبعا ميجر هيموجلوبين اللي في فيتا، اللي في فيتا بلس. اوكي، قلنا عند الولاده يمثل 80% من التوتال هيموجلوبين ويقل بالتدريج، وعند سن 6 شهور بيبقى تقريبا اختفى، بيوصل الى 2 تاثيره الى 2%. وبرضه بيزيد في البيتا ثلاسيميا ولا يزيد في الالفا ثلاسيميا. وبالتالي الـ A2 والـ F بيساعدوني على التفرقة بين الالفا والبيتا ثلاسيميا. لو لقينا واحد عنده ثلاسيميا ولقيت الـ A2 زايد او الـ F زايد، ده يرجح انها بيتا ثلاسيميا. لو ما لقيناهوش زايد يرجح انها الفا ثلاسيميا. اوكي، من مواصفات الهيموجلوبين F اللي هو مكون من 2 الفا و2 جاما تشين زي ما قلنا، ان هو له higher affinity for oxygen than hemoglobin A. يا ترى ايه السبب؟ لان ال 2 3 بي بي جي بوكيت اللي موجوده في الهيموجلوبين A اللي هي بتوين زي قلنا ذا 2 بيتا تشين، مش كده؟ وكانت كاركترايزد بايه البوكيت دي؟ انها فيها بوزيتيفلي تشارجد امينو اسيدز، بيسك امينو اسيدز وذ بوزيتيف تشارج، وده اللي بيخليها تمسك في ال 2 3 بي بي جي لان هو نيجاتيفلي تشارج، مش كده؟ ده بقى البوزيتيف تشارجز اللي موجوده هناك كتير، انما بالنسبه للجاما تشين لا. يعني ليها lower affinity for 2-3 ppg وعشان كده low higher affinity for oxygen. اوكي، طبعا ده ميزه ان هو ياخد اكسجين من mother blood لان low higher affinity for oxygen. اوكي، البروبرتي دي كانت مهمه زمان دلوقتي مالهاش اهميه قوي، ان هو more resistant to denaturation by alkali than hemoglobin A. وده التست اللي كنا بنعمله زمان عشان نعرف ده في عنده هيموجلوبين اف ولا لا. اوكي؟ الكلام ده مبقاش مهم دلوقتي. ليه؟ بعد الالكتروفوريسيس خلاص احنا نفرق بالالكتروفوريسيس، ليه ادور على طريقه ثانيه؟ الالكتروفوريسيس بتوضح قوي الفرق بين الهيموجلوبين ايه والاف. انما زمان ما كانش فيه الكتروفوريسيس، وكانت اما ابتدت تظهر كانت مكلفه، كانوا بيستعملوا حاجه اسمها الكالي ديناتوريشن تيست، فهو هنلاقي الهيموجلوبين اف مور ريزيستنت تو ديناتوريشن باي الكالي. زي ما قلنا هو slower in electrophoresis than hemoglobin A، ودي الطريقة الرئيسية للتفرقة بين الاثنين. قبل ما نتكلم عن الثلاسيميا اللي هو موضوع مهم، درستوه في الفيزيولوجي مش كده الثلاسيميا؟ اوكي، يعني عم ممكن نقول عليه كلمتين مهمين. الالفا تشين ليها جين والبيتا تشين ليها جين موجودين على different chromosomes. الالفا تشين موجودين على كروموسوم 16، كروموسوم نمرة 16، وكل كروموسوم عليه اثنين جينز للالفا تشين نسميهم الفا 1 والفا 2. اوكي، هل التو جينز دول identical ولا different؟ مين يعرف؟ identical، والا ما يبقوش الفا تشين، مش كده ولا ايه؟ فكل سميت واحده الفا 1 والثانيه الفا 2 لا تعني ان they are different. اوكي؟ they are identical. two identical genes الفا 1 والفا 2 والاثنين بيطلعوا الفا تشين زي بعض بالظبط. اوكي، على كروموسوم 16 في another gene اسمه زيتا جين. زيتا جين بيعمل زيتا تشين. ده احنا ما سمعناش عن الزيتا تشين دي قبل كده. دي بتتكون during embryonic life. ايه هي embryonic life دي بقى؟ اللي هي اول 12 اسبوع. اول 12 اسبوع بنسميه embryo مش كده؟ وبعد كده بنسميه ايه؟ fetus. ففي embryonic life بتتكون الزيتا تشين. الزيتا تشين بتتكون during embryonic life. اوكي؟ قول تاني موجودة على نفس الكروموسوم اللي بينتج الالفا تشين، وهم في الواقع بدائل. بدائل بعض. هنشوف دلوقتي ان في الامبريونيك لايف يعني فيري ايرلي، فاول ما تتكون الزايجوت وبعدين تبتدي تتكون الامبريو، بتتكون الاول الزيتا تشين وبالتدريج الديتكشن بتقل ويحل محلها ايه؟ الالفا تشين. اوكي؟ وبالتالي المجموعه دي اللي هو زيتا والفا جينز بنسميهم الفا جلوبين جين فاميلي. هم وان فاميلي ليه؟ لانهم بدائل. لانهم بدائل. زيتا والفا وفي تشابه بينهم من ناحيه الامينو اسيد سيكونس. اوكي؟ ومن ناحيه عدد الامينو اسيد هم الاثنين الالفا والزيتا هم الاثنين فيهم 141 امينو اسيد زي بعض. طبعا الثلاثة سيكونس هو امينو اسيد والزيتا بتعمل نوع من هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين جاور. هنشوف حالة ايه هو الهيموجلوبين جاور. اوكي؟ المجموعة الثانية من الجينز اللي هي تشمل البيتا بتاعة الانتقادة الهيموجلوبين A وتشمل كذلك الدلتا بتاعة الـ A2 وتشمل كذلك الجاما بتاعة الهيموجلوبين F وتشمل كذلك الابسيلون. يعني في أربع أنواع إبسيلون وجاما ودلتا وبيتا. الأربع أنواع دول موجودين على وان كروموسوم كروموسوم 11 نمرة 11 هناك 16 هنا نمرة 11 ودول برضه بدائل لبعض وفي تشابه كبير بينهم اللي هو عدد الأمينو أسيد the same number of amino acids اللي هو كام 146 زي البيتا بالظبط. أوكي؟ البيتا والدلتا والجاما والإبسيلون كلهم 146 أمينو أسيد كلهم وان فاميلي. فبالتالي حيث ان البيتا هو الاساس فبنسميه ذا بيتا جلوبين جين فاميلي. اوكي؟ وكلهم موجودين مع بعض على كروموسوم 11. اول واحد بيتكون فيهم برضه ديورنج امبريونيك لايف هو الابسيلون جين هو اللي بيشتغل والاثنين الثلاثه الثانيين مش شغالين وبيعمل لي ابسيلون تشين والابسيلون تشين دي مع الزيتا تشين يعملوا لي هيموجلوبين جوار. يبقى هيموجلوبين جوار عبارة عن ايه؟ عبارة عن زيتا وابسيلون مع بعض. زيتا مع ابسيلون يعملوا لي هيموجلوبين جوار. ده بيتكون during embryonic life لأن الاثنين دول بيتكونوا في أول الحياة. بعد كده يحصل شيفت من الزيتا إلى الجاما وبالتالي يتكون فيها هيموجلوبين. أما أعمل جاما وهنا طبعا في الألفا فاميلي إذا في أول الحياة خالص بيكون زيتا مع إبسيلون اللي هو يعمل هيموجلوبين جاما وبعدين نعمل شيفت ويتكون بالتالي ألفا مع جاما ويعمل فيها الهيموجلوبين مش كده ولا إيه؟ ها؟ دول الاثنين مع بعض يعملوا فيها الهيموجلوبين ونلاحظ إن في نوعين من أو في تو جينز للجاما واحد بنسميه جي جاما وواحد إي جاما الجي والإي دول جايين منين؟ من جلايسين وألانين ده الأمينو أسيد نمرة 136 في الجاما تشين. في الجاما تشين الامينو اسيد 136 ممكن يبقى جلايسين وده في حاله الجي جاما او الانين في حاله الاي جاما. جي جاي من جلايسين واي جاي من الانين. اوكي؟ انما الاثنين جايين خلاص في الهيموجلوبين ده اختلاف ضئيل جدا. كون يحط جلايسين او الانين في بوزيشن 136 دي ما تفرقش اوكي؟ ليه ترى يحصل ايه؟ بعد الولاده قلنا الجاما تقل بالتدريج وتبقى ريبليسد بمين؟ بالبيتا وبالتالي طالع هيموجلوبين A وبعدين فاينالي شويه دلتا يطلعوا كمان ويطلع له ال A2. الدايجرام ده بيوضح هذه التغيرات. نبص كده عليها مع بعض. هنا ده زيرو تايم. الزيرو تايم ده ايه؟ ده الولاده. الولاده حصلت هنا الزيرو تايم. اوكي؟ دول كده تسعة اشهر. اللي هو تسعة هنا. طب الحمد. هنا زيرو اذا هنا ماينس 3 ماينس 6 ماينس 9. ماينس 9 هنا بداية الحياة خالص. اوكي؟ ناقص 9 ناقص 6 يعني بعد 3 اشهر ناقص 3 يعني بعد كمان 3 اشهر وهنا وقت الولادة. زيرو تايم. نلاقي بقى من البدايه خالص من زيرو تايم سوري مش زيرو تايم ماينس 9 ماينس 9 اللي هو زيرو بالنسبه للامبريو زيرو تايم بالنسبه للامبريو انا عندي زيتا تشين اللي هي دي وعماله تقل بالتدريج لغايه بعد ثلاث اشهر يعني 12 اسبوع الزيتا تشين تبقى زيرو خلاص وفي نفس الوقت الالفا تشين بتبقى زيرو في البدايه خالص وتقعد تزيد بالتدريج وتوصل للماكسيمم بعد ثلاث اشهر وتستمر على هذا المستوى. دي الالفا تشين فاميلي الفا جلوبين لايت تشين. يديروا ليفل بعد الدبل كروشر بعد الكروشر اسبوع يعني في الامبيرون كلايم خلاص في نهايه الامبيرون كلايم تقف تماما وفي نفس الوقت بقى الجاما هي اللي تطلع اذا الجاما مع الالفا يعملوا لي فيتا هيموجلوبين الاول كانت الابسلون مع البيتا هما الاثنين عاملين الهيموجلوبين جوه وعمال يقل بالتدريج لغايه عند 3 اشهر يعني 12 اسبوع بيكون اختفى في حين ان الجاما تبتدي تزيد وتوصل للماكسيمم بتاعها بعد كده وفي نفس الوقت الالفا اتكونت وبالتالي عملوا هيموجلوبين اف هيموجلوبين اف هنا الماكسيمم بتاعه بيبتدي يقل بالتدريج عند الولاده قلنا بيمثل 80% هيموجلوبين اف اللي هو الجاما مع الالفا الالفا مستمر بعد 3 اشهر من بدايه الحمل خالص مستمره الالفا اوكي الجاما وصلت الماكسيم بعد حوالي 6 اشهر تقريبا وبعدين ابتدت تقل بالتدريج والعدد الولاده حوالي 80% وفي نفس الوقت مين بقى اللي بيكمل ال 20% البيتا البيتا مع الالفا يعملوا لي جروبين عند الولاده بقى هنا 80% اف و 20% اي بالتدريج بعد كده لغايه ما نوصل ل 6 شهور بيبقى الاف تقريبا اختفى 0.2% والبيتا وصل للماكسيمم بتاعه زي ما احنا شايفين الدلتا عند الولاده مفيش يبدا بعد 3 شهور يظهر ويوصل ماكسيمم بعد 6 شهور ويستمر كده على ليفل اوف 2-3% بعد المقدمه دي ممكن نتكلم عن الثلاسيميا ايه هي الثلاسيميا يا ترى؟ هي نقص في انتاج نوع من الهيموجلوبين يا اما الالفا يا اما البيتا نتيجة ايه يا ترى؟ نقص انتاج الالفا والبيتا تشين نتيجة ميوتيشن ان ذا جين افتكر بس هنا ان في عندي كام الفا جين عندي اثنين على كل كروموسوم يبقى التوتال كام؟ اربعة لان انا عندي كام كروموسوم 16 اثنين كام كروموسوم 11 اثنين برضه اي كروموسوم في منه تو كوبيز ما عدا طبعا الاكس ان ذا ميل يبقى في اكس 1 اذا في ميل في 2 اكس فاذا كل كروموسوم في منه تو كوبيز ما عدا الاكس والواي ان ذا ميل اوكي فكروموسوم 16 او 11 كل واحد في منه تو كوبيز وحيث ان الالفا في على كل كروموسوم 16 في منه 2 يبقى انا عندي توتال كام؟ 4 اوكي وبالتالي لو حصل ميوتيشن في اي جين ده هيعمل لي الثلاسيميا سواء الفا او بيتا اوكي وبالتالي هيقل الالفا تشين يبقى اسمها الفا ثلاسيميا لو قلت البيتا تشين يبقى اسمها بيتا ثلاسيميا نبدا بالالفا ثلاسيميا حيث ان انا عندي اربعه جين فاذا الميوتيشن ممكن ياثر على جين واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه لو الميوتيشن حصل في جين واحد فقط من الاربعه ده يعمل ايه يا ترى؟ الشخص يبقى ايه؟ يبقى نورمال توتالي نورمال. ها؟ وبالتالي انا عندي اربعه الفا جين لو واحد منهم بس بقى ديفكتيف مفيش مشكله. يعني عندي ثلاثه بدل اربعه مفيش مشكله خالص. الشخص ده لا يظهر عليه اي شيء. هي از كومبليتلي نورمال. مفيش مشكله خالص بالنسبه له وبالتالي بعتبره ايه بقى؟ كومبليتلي نورمال كده فرق لان هو في الواقع عنده 1 جين ديفكت مش كده؟ وبالتالي بنسميه كارير حامل للمرض نفسه. بنسميه سايلنت كارير، سايلنت ما بيتكلمش يعني ملوش اكسبريشن. سايلنت كارير ده لو كان اونلي 1 جين افكت. وده يديني بقول نورمال سبجكت، الفرق بين نورمال انما هو عنده جين ديفكتيف وبالتالي بعتبره سايلنت كارير. لو عندي 2 جينز افكتد يبقى انا النص كده افكتد مش كده ولا ايه؟ هيبتدي يحصل ريدكشن في البرودكشن اوف ذا الفا جينز. الريدكشن هنا ما بقاش مواطن. وبالتالي يحصل عنده ايه ده بقى؟ يبقى عنده مايلد انيميا. طب المايلد انيميا دي تبقى موجوده منذ الولاده ولا تبان بعدين؟ طبعا منذ الولاده ليه؟ لان عند الولاده الالفا تشين هي في ضمن مش كده ولا في غيرها؟ كان في ليها بديل عند الولاده؟ ما فيهاش بديل. اوكي؟ فاذا الانيميا بتاعت الالفا ثلاثينيا بتبقى موجوده منذ الولاده. اول ما يتولد عنده انيميا بس مايلد انيميا. كويس لو عندي اثنين ثلاثة جينز افكتد بقى مش اثنين اثنين يبقى عنده اثنين تانيين كويسين وبالتالي ماشي الحال ولكن في انيميا خفيفة اوكي لو ثلاثة جينز افكتد بقى لا ده بقى عنده مشكلة شوية هنا في ماركت انيميا ممكن نسميها الفا ثلاسيميا ميجر، النوع الاول من الالفا ثلاسيميا اللي هو تو جينز افكتد بنسميها الفا ثلاسيميا تريت، او تريت يعني صفه، باي ذا واي كلمه تريت معناها صفه، او الفا ثلاسيميا ماينر ممكن نسميها الفا ثلاسيميا ماينر. النوع الثاني نسميه الفا ثلاسيميا ميجر لان فيه مودريت وسيفير ال، ونسميها كمان هيموجلوبين اتش ديزيز. ايه كلمه هيموجلوبين اتش دي يا ترى؟ لان بيظهر هيموجلوبين جديد اسمه هيموجلوبين اتش. ايه هو الهيموجلوبين اتش ده؟ عباره عن اربعه بيتا تشين شكلين مع بعض. في هنا برضه تفرقه بين الالفا والبيتا تشين. البيتا تشينز ممكن يعملوا مع بعض تترامر. ها؟ طبعا الهيموجلوبين العادي يعني ده تترامر مش كده ولا ايه؟ انما اثنين الفا واثنين بيتا. ها؟ وده العادي طالما عندي الفا وبيتا هيتكون تترامر اثنين الفا واثنين بيتا. انما لو ما عنديش الفا يحصل ايه؟ ممكن الأربعة بيتا يشبكوا مع بعض ويعملوا تترا مع بعض. يا ترى الأربعة ألفا مر ممكن يشبكوا مع بعض ويعملوا تترا مر؟ نو. مش ممكن الأربعة ألفا يشبكوا مع بعض. تركيبهم ما ينفعش. أوكي؟ طيب، فده بنسميه هيموجلوبين اتش ديزيز لأن الأربعة بيتا بيشبكوا مع بعض لأنهم إن إكسس بالنسبة للألفا ويعملوا لي حاجة اسمها هيموجلوبين اتش. فبنسميه ده هيموجلوبين اتش ديزيز. يتميز بايه هيموجلوبين اتش يا ترى؟ هل ده هيموجلوبين كويس يعني وبيرفورم الفانكشن بتاعه عادي؟ لا، ده زي ما هيموجلوبين يعني لو فيري هاي افينيتي تو اكسجين ولكن ات كان نوت ديليفر اكسجين ايزلي. ها؟ ليه؟ لان ما فيهوش بقى الكلام اللي قلناه عن الهيموجلوبين العالي، حكايه الايونيك بوند اللي بتتفكك دي مش موجوده هنا، وبالتالي ده عامل زي الهيموجلوبين وبالتالي هو موجود بس زي قلته. اوكي؟ لانه له فيري هاي افينيتي فور اوكسجين اند ات كانوت ديليفر اوكسجين تو تيشوز. ده الهيموجلوبين اتش. اوكي؟ وبقول تاني في مودريت وسيفير انيميا. طب لو اربعه جينز افكتد لا ده مصيبه خالص ما ينفعش. بيعمل حاجه اسمها هايدرولز في بانيك ممكن يؤدي الى نيونيتال او انترا يوترين ديث. ده يا اما هيموت قبل ما يتولد خالص يا اما بعد الولاده على طول. وطبعا عنده فيري سيفير انيميا وعنده حاجه اسمها هيموجلوبين بارس بدل هيموجلوبين اتش هيموجلوبين بارس. ليه بقى؟ لانه عنده جاما تشينز كتيره طبعا لان ده في الفيتال لاين والجاما تشينز برضه ممكن يشبكوا مع بعض ويعملوا لي تترامر وده اسمه هيموجلوبين بارس. يبقى انا سمعنا عن نوعين من الهيموجلوبين جداد هيموجلوبين اتش وهيموجلوبين بارس. هيموجلوبين اتش عباره عن اربعه بيتا تشينز وبارس عباره عن اربعه جاما تشينز. اوكي؟ هما الاثنين very fast in electrophoresis، هما الاثنين لهم high oxygen affinity and they cannot deliver oxygen to tissues. موجودين بس ثابت. ننتقل الى البيتا ثلاسيميا. بيتا ثلاسيميا بتنتج نتيجة mutation in one gene أو two genes، ما فيش غير اثنين بس عندي، واحد على كل كروموسوم 11. اوكي، لو one gene بس affected بنسميها بيتا ثلاسيميا minor، لو اثنين affected بيتا ثلاسيميا major. طبعا بيتا ثلاسيميا ماينر بتعمل مودريت انيميا، الميجر بتعمل لي سيفير انيميا. هنا نلاحظ ان الانيميا بتبقى موجوده ادفيرس ولا ما بتبقاش موجوده ادفيرس بقى؟ ما بتبقاش موجوده ادفيرس. ليه؟ لان ادفيرس ما فيش بيتا تشينج يعني قليلين قوي 20% قلنا مش كده ولا ايه؟ ادفيرس كام في المية؟ هيموجلوبين اف 80%، فده بيغطي العملية. ال 20% دي ممكن نستغنى عنها مفيش مشكلة. فادفيرس يعني ما عندوش مشكله هيبان كانه طبيعي خالص. ليه؟ ما عامل هيموجلوبين اف وده ما عندوش مشكله في هيموجلوبين اف، عنده جاما تشينز عاديه والفا تشين عاديه خلاص بيطلع هيموجلوبين اف عادي. وحس ان ده ميجر هيموجلوبين ادفيرس فده ما عندوش انيميا ادفيرس. اللي عنده انيميا ادفيرس اللي هو لو عنده نقص في الالفا تشين، لان الالفا تشين دي لازمه سواء للهيموجلوبين اف او للهيموجلوبين اي. عرفنا بقى ليه؟ فهمت الكلام ده؟ في نفس الوقت هنا في حاله البيتا ثلاسيميا زي ما قلنا من شويه هيموجلوبين اف بيزيد والاي 2 بيزيد. طب ليه يا ترى الاف بيزيد ولا الاي 2 بيزيد؟ لان دول بدائل البيتا، هو هنا في نقص في البيتا يوم البديل بتاعها هيزيد مش كده ولا ايه؟ ليه دول بدائل قلنا موجودين على وان كروموسوم اللي هم كروموسوم 11 عليه البيتا وعليه الجاما وعليه الدلتا. فما البيتا قلت صحيح في المقابل الاف زادت والجاما الاف زادت طبعا نتيجه الجاما تشينج والاي 2 زادت نتيجه الدلتا تشينج. الكيمياء ان البرد مفيش مشكله في حين ان الارثر ثلاثيميا موجوده عند الولاده. اوكي الفرق الاخر ان الاف والاي 2 بيزيدوا في البيتا ثلاثيميا انما ما بيزيدوش طبعا في الالفا ثلاثيميا. بتاعه الفا والفا بتاع بيتا يبقى الفا جمع وجمع دلتا دلتا معنى كمين بقى لما تشتغل برضه من الاي واحد. اوكي معلش احنا لازم نمشي بسرعه شويه لان احنا خدنا حاجات كتير. احنا خدنا اجازه طويله شويه قبل الاجازه بتاعتكم فعشان كده لازم نسرع شويه. لان لسه كمان عندنا الاميونو جلوبين فلسه هنقولها بعد ان شاء الله الاميونو جلوبين طبعا مش النهارده يعني لو مش هننتقل الى مجموعه من الامراض اسمها هيموجلوبينوباثيز. دي نتيجه ميوتيشن في واحد من الجلوبين ده يغير واحد من الامينو اسيد او اكثر عاده واحد ومعظم الحالات بتاعتها ملهاش تاثير ولكن بعضهم لهم تاثير بالاخص الهيموجلوبين اس اللي هو بتاع سيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديسوردر. البيتا تشين فيها في بوزيشن نمرة 6 جلوتاميك اسيد جلوتاميت واحنا عارفين الجلوتاميت از نيمبل تشارج لان ده واحد من من الاسيتيك امينو. فحد السيكل سيل ديس اوردر الجلوتاميت ده بيبقى ريبليس باي فالين. الفالين ده نلاحظ ان هو طبعا نان بولر امينو اسيد حتى ما هواش هيدروفيل خالص نان بولر في حين ان الجلوتاميت عليه سترونج نيجاتيف تشارج لان ده اسيتيك امينو. وجود بقى الفالين كبديل للجلوتاميت بيؤدي الى نوع من البيتا تشين بنسميه بيتا اس. واس هنا جت منين؟ من سيكل سيل انيميا لانها هتعمل لي سيكل سيل انيميا. يكون لي هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين اس. هيموجلوبين اس عباره عن ايه؟ عباره عن الفا 2 بيتا 2 اس او بيتا اس 2. بيتا اس كبديل للبيتا بتتكون اللي قلنا فيها ايه؟ فيها فالين كبديل للجلوتاميك اسيد. اوكي؟ لو واحد هيتروزايجت يعني ايه هيتروزايجت وهوموزايجت؟ هيتروزايجت يعني التو جينز ار ديفرنت اون ذا تو كروموسومز. ما احنا عندنا اثنين كروموسومز 11 مش كده؟ واحد عليه البيتا العاديه والثاني عليه البيتا اس يبقى ده اسمه هيتروزايجت. يبقى ده هينتج عنده نص بيتا عاديه والنص الثاني بتاع الاس. ده هيتروزايجت يعني ايه؟ يعني الاثنين التو جينز فيهم ديفكت الاثنين فيهم ميوتيشن وهما الاثنين هيموجلوبين اس. يبقى النوع الاول هيطلع هيموجلوبين ايه غير هيموجلوبين اس اللي هو الهيتروزايجت والهوموزايجت ما يطلعش غير هيموجلوبين اس فقط. اوكي؟ اللي بيطلع الاثنين مع بعض بنقول عنده سيكل سيل تريت، تريت قلنا يعني صفه. يعني بيحمل صفه السيكل سيل ولكن لا يظهر عليه المرض. انما الاثنين ديفكتيف جينز هوموزايجت ده بيبقى عنده سيكل سيل ديزيز او سيكل سيل انيميا. ايه السبب يا ترى؟ ان الفالين حيث ان هو نان بولر بيعمل لي حاجه اسمها ستيكي باتش على سطح البيتا تشين. على سطح السكس بوزيشن ده بتاع الفالين ده موجود على سطح البيتا تشين وده بيؤدي الى حاجه اسمها ستيكي. يعني ايه ستيكي؟ يعني بيلزق. ستيكي باتش انها بتلزق. ليه يا ترى بتلزق؟ لانها هيدروفوبيك. هي كانت ايه قبل ما تبقى فالين؟ كانت جلوتاميت عليها نيجاتيف تشارج ما تلزقش. انما الفالين حيث انه هيدروفوبيك بيعمل هيدروفوبيك انتر اكشن بيعمل ستيكي باتش. الستيكي باتش دي بيبقى ليها كونفلينس هنشوف الدياجرام ده يمكن يوضحها كويس. خدوا بالكم وعيد في البيتا تشين. فالاشكال دي تمثل الهيموجلوبين العادي عباره عن 2 الفا و2 بيتا والهيموجلوبين اس عباره عن 2 الفا و2 بيتا اس. كويس؟ البيتا اس زي ما قلنا عليها ستيكي باتش نتيجه وجود الفالين كبديل للجلوتامين. طبعا الاثنين عندي اثنين بيتا ادي واحده عليها ستيكي باتش ادي واحده عليها ستيكي باتش. اوكي؟ كويس. بالنسبه للاوكس هيموجلوبين مفيش مشكله. ستيكي باتش دي مفيش حاجه تمسك فيها. ولكن ما يحصل دي اوكسجينيشن هيموجلوبين سواء الهيموجلوبين العادي او الهيموجلوبين اس بيبقى فيه كومبلمنت للستيكي باتش. يعني حته ممكن تشبك فيها الستيكي باتش. طبعا في الهيموجلوبين ايه ما عنديش مشكله لان مفيش ستيكي باتش. ها؟ انما بالنسبه للهيموجلوبين اس كون يبقى في ستيكي باتش وفي نفس الوقت كومبلمنت للستيكي باتش هي دي اللي بتعمل لي المشكله. يبقى المشكلة كلها في الدي اوكسي هيموجلوبين ايه. ها الاوكسي هيموجلوبين ايه ما فيهوش مشكلة، الاوكسي هيموجلوبين اكس برضه ما فيهوش مشكلة. ليه؟ في ستيكي باتش بس ما لهاش كومبلمنت. اوكي؟ الدي اوكسي هيموجلوبين ايه ما عندوش مشكلة، في كومبلمنت للستيكي باتش ولكن هو ما فيش ستيكي باتش يبقى برضه ما فيهوش مشكلة. المشكلة كلها في الدي اوكسي هيموجلوبين اكس. ليه؟ لأن عنده الستيكي باتش وعنده الكومبلمنت بتاعها. وبالتالي أما لا إذا لو واحد عنده هيموجلوبين اكس في الاوكسي ستيت ما عندوش مشكلة، أما يتحول أما يتحول إلى دي اوكسي يعني في الفينس بلاد يحصل إيه؟ يبتدي الهيموجلوبين موليكيول يلزقوا في بعض بالشكل ده. ليه؟ الستيكي باتش تمسك في الكومبلمنت، الستيكي باتش دي تمسك في الكومبلمنت والعملية دي تتكرر وتعمل فايبرس هيموجلوبين ريكومبيننت. ها يتكون فايبر كده طويله من الهيموجلوبين موليكيول ودي طبعا تتراكشن دي بوليمرايز دي اوكي اوكي ادي الهيموجلوبين دي طبعا ده يؤدي الى ايه بقى؟ الهيموجلوبين تراكشن بيحصل ايه؟ يحصل كولابس اوف ذا ريد سيل وتاخد شكل ايه بقى؟ الريد سيل بتبقى سيكل شيبد. يعني ايه سيكل؟ يعني منجليه الشكل. وبالتالي دي بنسميها بالعربي الانيميا المنجليه لان الريد سيلز بيبقوا سيكل شيب. والكلام ده يحصل فين؟ عند التيشوز. ليه عند التيشوز؟ عشان بيحصل دي اوكسجينيشن. عند التيشوز يحصل دي اوكسجينيشن يحصل بوليمرايزيشن هيموجلوبين يعمل لي فايبرس بريسيبيتيت اوف هيموجلوبين اكس دي اوكسي طبعا يحصل كولابس اوف ريد سيل سيكلينج. طب ايه السيكلينج ده؟ ده ممكن يقتل كابيلاريز يعمل بلوك للكابيلاريز يقلل بلاد سبلاي وبالتالي يعمل بين اند انفاركشن. كلمة انفاركشن يعني ايه؟ هل فاتت عليكم قبل كده؟ انفاركشن يعني داش داش او تيشوز نتيجة كاتينج اوف ذا بلاد سبلاي. لما كانت على بلاد سبلاي يعني التيشو طبعا التيشو دايز لان ما عندوش اكسجين. ها؟ وبالتالي ده بنسميه انفاركشن، انفاركشن اوف تيشوز. اوكي؟ طب عند اللنج بيحصل ايه؟ يرجع يحصل اكسجينيشن تاني والهيموجلوبين يرجع يدوب بعد ما كان عامل فايبرس بريسيبيتيت عند التيشوز يرجع يدوب تاني عند اللنج. ها والريد سيلز ترجع لشكلها العادي. الريد سيلز الغريبه دي السبلين بيتعرف عليها انها غريبه يرخوتها ويكسرها وبالتالي الناس دول عندهم هيموليتيك انيميا. ناس بتوع الهيموجلوبين اكس عندهم هيموليتيك انيميا. اوكي؟ طيب اخر حاجه بقى طبعا هو الهيموجلوبين سي خليه للمره الجايه ان شاء الله. Thank you.